لم يزل فيه مضى ولا يزال في المستقبل. لم يزل لأن الظاهر أن كان في جانب والنحو في جانب التويج. هذه يزل وفتئ وبرح وانفت إثباتها نفي ونفيها إثبات. ما نرفع عليه هذه في الألفية يعني قرأت أوضح المسالك. ما قرأت أوضح المسالك؟ ها؟ مشكلة. هذه أربعة أفعال نفيها إثبات وإثباتها نفي. فهمت؟ إذا قلت لم يزل التوجي ناسيا مش يصير مستمر في النسيان ولا لا؟ ها؟ طيب زال مستعان التوجي إثبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.